قال والله ما أنصفتموني ولكنك أجمعت على خذلاني فاصنع ما بدا لك. قال وقال أشراف مكة لأبي طالب إما أن تخلي بيننا وبينه فنفيكه فإنك على مثل ما نحن عليه أو أجمع لحربنا فإن لسنا بتارك ابن أخيك على هذا حتى نهلكه أو يكف عنا فقد طلبنا التخلص من حربك بكل ما نظن أنه يخلص. قال فبعث أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له يا ابن أخي إن قومك جاءوني وقالوا كذا وكذا فابقي علي وعلى نفسك ولا تحملني ما لا أطيق أنا ولا أنت فاصفف عن قومك ما يكرهون من قولك. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه. فقال امضي على أمرك والله لا أسلمك أبدا. قال ودعا أبو طالب قاربه إلى نصرته فأجابه بنو هاشم وبنو المطلب غير أبي لهب. وقال أبو طالب والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا. قال ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهذه التفاصيل كذلك لم ترد بهذا السياق كما ذكره رحمه الله بإسناد صحيح لكن بعضه قد صح. فقصة مطالبة قريش لأبي طالب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإتيان أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم قد صحت وقد روى ذلك عقيل بن أبي طالب وكان ممن شهد ذلك وذكر ذلك في عدد من كتب التاريخ وغيرها وقد ذكره ابن إسحاق وذكره كذلك البيهقي في الدلائل وأشار الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيح حديث 92 إلى صحته إلى صحة هذا المعنى الذي هو خلاصة ما في هذا الفصل وبعضه مما لم يصح ويرجع إلى هذه القصة في هذا الموضع مما صححه فيه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والشاهد أن هذا الفصل فيه ما ابتلي به النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه وكيف أن الله جل وعلا قد يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر أو الفاجر. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.